إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات وأنتم تعرفون يا عباد الله دعوة أهل السنة أنها دعوة مباركة، دعوة سلمية، دعوة سلمية ما فيها عنف ولا فيها مشاكل ولا فتن، وإنما فيها الخير والسكينة والوقار والرحمة والتراحم، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الدعوة أحبها الناس في الشام واليمن والشرق والغرب وبلاد العرب وبلاد العجم وبلاد الإسلام وبلاد الكفر، لأنها دعوة رحمة ودعوة علم وتوحيد وعقيدة صحيحة ما فيها الفتن ولا المحن ولا المشاكل ولا الأذية لأحد من الناس، وإنما فيها الخير والبركة. دعوة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، وعلى طريقة أهل العلم، على طريقة الأئمة: الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والزهري إلى غير ذلك من أهل العلم، من أئمة الإسلام والمسلمين الذين نفع الله بعلمهم وبدعوتهم، فانتفع الناس في زمانهم وبعد زمانهم. وهكذا هذه الدعوة المباركة على طريقة الصحابة وعلى طريقة التابعين ومن تبعهم بإحسان، وعلى طريقة الأئمة وأهل العلم. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.